عليهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له طوعا يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء كذلك يضرب الله الأمثال فأما الزبد فيذهب جفاء في الأرض كذلك يضرب